بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية الكريمة والسورة العظيمة تسمى سورة الزلزلة. يقول ابن عباس رضي الله عنه وجمع من العلماء بأنها مدنية، وقيل مكية في قول بعض العلماء، والمراد بالمدني من السور ما نزل من القرآن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى ولو نزل بمكة يقال له مدني، والمكي ما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى لو نزل خارج مكة يقال له مكي. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة هذه السورة لأنها تذكر الإنسان بيوم القيامة، وتجعله إن كان ذا قلب حي يستعد لذلك اليوم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال: أقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء. فقال الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: اقرأ ثلاثا من ذوات حاميم. فقال: مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال: مثل مقالته الأولى. وقال: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة. فأقرأه إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها. قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومحمد بن نصر والحاكم وصححه والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت الأرض عدلت له نصف القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن. أخرجه الترمذي وابن مردوي والبيهقي. يقول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلزلة التحريك بشدة، نتحرك حركة شديدة، وإذا شرط، وزلزلت فعل الشرط، وجواب الشرط يأتي وهو قوله جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها. إذا زلزلت يومئذ تحدث أخبارها. اختلف المفسرون رحمهم الله في هذه الزلزلة، أهي في حال النفخة الأولى بعد النفخة الأولى أم بعد النفخة الثانية التي هي نفخة البعث. والنفخات قيل ثلاث وقيل اثنتان، نفخة الأولى على قول ثلاث نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وقيل اثنتان نفخة الصعق ونفخة البعث. وهذه الزلزلة أهي عند النفخة الأولى يعني عند الصعق، أم هي عند النفخة الثانية عند البعث، أم قبل هذا على قول النفخة الأولى عند الفزع؟ فقيل عند الفزع لأن الناس حينئذ يتساءلون عنها ما هذا، ويكون المراد في قوله وقال الإنسان ما لها الإنسان مطلقة الكافر والمؤمن، يقول ما الذي حصل عندما تتزلزل الأرض وتتحرك الحركة الشديدة من قوة نفخة إسرافيل عليه السلام، تتحرك وتتقلب وترتج بأهلها، فيقول الإنسان مطلقا الإنسان المؤمن والكافر إذا كانت الأولى يقول ما لها، أما إذا كانت الثانية عند البعث فالذي يقول المراد بالإنسان حينئذ الكافر، لأن المؤمن يؤمن بأن هذا يوم القيامة وهذا البعث ومستعد لذلك ومؤمن بالبعث، أما الكافر هو الذي كان ينكر البعث، فحينما يرى الحركة ويستيقظ وكأنه يستيقظ من نومه يقول ما الذي حصل لأنه منكر. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإنكار البعث كفر لقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فالذي ينكر البعث يصدق عليه أنه كافر وإن ادعى الإسلام. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها مصدر تأكيد للفعل، إذا زلزلت زلزالها يعني كانت الزلزلة شديدة وقوية، وزلزالها قراءة الجمهور بكسر الزاي زلزالها، وقرئ قراءة سبعية بفتح الزاي زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الأرض أثقالها يعني ما في جوفها، أخرجته إلى ظاهرها وسطحها. ما هو هذا المخرج؟ ما فيها من الأموات، على أن المراد بهذه الزلزلة زلزلة البعث. وأخرجت الأرض أثقالها، الأثقال التي فيها، لأن الثقل إذا كان داخل الأرض يقال ثقلها، وإذا كان فوق الأرض يقال عليها. وأخرجت الأرض الأثقال التي عليها، وإذا كان في باطنها يقال أثقالها يعني في وسطها داخلها. وأخرجت الأرض أثقالها، المراد بما أودع فيها من الأموات تخرجهم إلى سطحها، لأن الله جل وعلا في ذلك الوقت يرسل مطرا 40 يوما كما جاء في الحديث كمني الرجال، ثم ينبت الله الأجسام التي قبرت فيها تنبت مثل ما ينبت من الطراثيث ونحوها. فإذا استكملت أمر الله جل وعلا إسرافيل فنفخ الصور فتطايرت الأرواح فدخلت كل روح في صاحبها لا تخالفه ولا تفارقه. وأخرجت الأرض أثقالها. ولهذا يقال للجن والإنس الثقلان، لأنهم من ما يكونون في الأرض. وقد أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. على أن المراد بأثقالها ما في جوفها من الذهب والفضة والجواهر ذوات القيمة، تخرجها الله جل وعلا من الأرض بأمر، تخرجها الأرض بأمر الله جل وعلا، فتخرج أمثال الأسطوان يعني كالأعمدة ونحوها. وقال الإمام مجاهد رحمه الله: وأخرجت الأرض أثقالها قال موتاها، تخرجهم في النفخة الثانية. وقال الإنسان ما لها. اقرأ. قال ابن عباس: إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها، وأخرجت الأرض أثقالها يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. وهذه كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة يعني حركة الشديدة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يأمر الله جل وعلا بعباده بتقواه والاستعداد لذلك اليوم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني مهول مخوف يحصل فيه الرعب الشديد، إلا من استعد لذلك اليوم فإنه آمن، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبعثون آمنين ويحشرون على رواحل، يركبون الرواحل، والآخرون يمشون على الأرض. قال العلماء: تنزل الملائكة عليهم في المواطن الحرجة عند الاحتضار وفي القبر وعند البعث، تتنزل عليهم الملائكة وتبشرهم فيسرون بذلك ويذهب عنهم الخوف والرعب. وكقوله تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا واصل عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تلقي الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. يعني أقدمت على هذا الفعل اللي هو القتل من أجل هذا، من أجل الذهب والفضة مثلا، وأقدمت على قطيعة الرحم شحا بالذهب والفضة، وقطعت يدي من أجل سرقتي لهذا للذهب والفضة، فيقال له: خذه بين يديك، فيدعه ما يريده لأنه مشغول عنه. نعم. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه، فيدعونه يعني يتركونه ولا يأخذونه، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. لأنه في ذلك الموقف تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولا ينافي هذا أن يكون المؤمن آمن مطمئن، لأن الكثرة والأغلبية لغير المؤمنين. وقوله عز وجل: وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها، استفسار سؤال، ما المراد بالإنسان؟ قيل المراد بالإنسان المطلقة المؤمن والكافر، إذا كانت هذه الزلزلة قبل يوم القيامة يسأل ما الذي حصل. ما لها إعرابها مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. وإذا كان المراد بها عند البعث، الزلزلة عند قيام الناس من قبورهم، فالمراد به بالإنسان هنا الكافر، لأن المؤمن مؤمن بالبعث ويعرف أن هذه الحركة وهذا القيام للبعث، هذا يوم القيامة، هذا اليوم الذي يوعدون وهم مستعد مؤمنون به. وأما الكافر فهو الذي ينكر ذلك ويقول ما لها، يعني ما الذي حصل، ما هذا. نعم. وقال الإنسان ما لها، أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه. ثم يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث الأرض الإنسان أخبارها، تحدث ينصب مفعولين، أحدهم الأول مفعول ما محذوف، والآخر أخبارها، يعني تحدث الإنسان أخبارها، والأرض فاعل، لأنها يومئذ تحدث يعود إلى إذا زلزلت الأرض، يومئذ تحدث الأرض الناس أو الإنسان أخبارها، يعني ما أودع فيها، يومئذ تحدث أخبارها، يعني تخبر بما عمل عليها كل إنسان، هي شاهدة عليه. فعن ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحفظوا من الأرض، تحفظ من الأرض، يعني هي شاهدة عليك، أن تشهدها عليك بعمل سيء، تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وأنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به. أخرجه الطبراني، يعني تخبر بما عمل عليها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يستحب للإنسان إذا صلى الفريضة أن يصلي النافلة في مكان آخر من أجل تعدد الأماكن في أداء العبادة، لأنها تشهد له. ولذا يحصل للإنسان مثلا إذا جاء لمكان جديد أو غريب عليه أو بعيد عنه يصلي فيه ركعتين، يقرأ فيه ما تيسر من القرآن، يذكر الله جل وعلا، لأن الأرض شاهدة عليه، تشهد عليه. وليحذر أن يشهدها عليه بسيء، فإنها ناطقة بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا: الله ورسوله أعلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ما سألهم ليستعلم منهم، وإنما سألهم ليخبرهم، فيفوضون العلم إلى الله جل وعلا ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نحن إذا سئل الواحد منا عن شيء ما وهو يجهله فيقول الله أعلم، لأنه قال الله ورسوله أعلم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما سأل عن هذا الشيء إلا وهو يريد الإخبار عليه الصلاة والسلام، فيقول السائل الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإذا سئل المسلم عن شيء ما وهو لا يعلمه يقول الله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها، إنها مطلعة عليه والله جل وعلا ينطقها، تقول عمل علي كذا وكذا، فهذه أخبارها. أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وغيرهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض لتجيء يوم القيامة بكل عمل عمل على ظهرها. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى بلغ يومئذ تحدث أخبارها. أخرجه ابن مردويه والبيهقي. يومئذ تحدث أخبارها يعني تشهد على بني آدم وعلى الثقلين الجن والإنس بما عمل عليها. والله جل وعلا محيط بكل شيء، لكن جرت سنة الله جل وعلا بمقتضى عدله سبحانه وتعالى أنه يستشهد على فعل الإنسان. وقد كما تقدم أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يقول يا ربي إنك وعدتني ألا تظلمني، فيقول الله جل وعلا لك ذلك، فيقول إذن يا ربي لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، يريد شهود على فعله، والله مطلع جل وعلا لا تخفى عليه خافية. العبد يقول أريد شاهد يا ربي، فيقول الله جل وعلا لك ذلك، فيختم الله على لسانه ثم تنطق جوارحه بما عمل، كل جارحة تنطق بما عملت، ثم يفتح الله على لسانه فيقول لجوارحه سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أحاجج، أنا أنكرت حفاظا عليكن عن النار، فيقولن أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهو جل وعلا ينطق اليد وينطق الرجل وينطق الفرج وينطق العين بما يجحده اللسان. يومئذ تحدث أخبارها وتكون الأرض شاهدة، شاهدة على المرء، والأرض تخبر بكل ما عمل عليها. والله جل وعلا إذا أمرها بشيء ما تتعذر، ولا يقال هي جماد كيف تنطق، فالله جل وعلا قادر على إنطاق الجبال وإنطاق الأرض وإنطاق كل شيء. جاء أحد الناس إلى بعض السلف فقال عظني انصحني عن المعصية، أنا مبتلى ببعض المعاصي. فقال نعم، إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصي الله في أرضه لأنها تشهد عليك، لا تعصي الله في أرضه. قال أين أذهب، أين أكون إذن؟ قال إذن إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال من أين أكل؟ قال كيف تعصي الله في أرضه وأنت تأكل رزقه؟ فحري بالعاقل إذا كان في أرض الله وفي عافية الله ويأكل من رزق الله ألا يعصي الله جل وعلا المنعم المتفضل. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني أذن لها جل وعلا، أوحى لها بأن تتحدث، يأمرها الله جل وعلا بأن تتكلم فتتكلم. وكما قال الله جل وعلا في كتابه أنه خاطب الأرض والسماء أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فلا يقال كيف جماد تتكلم، فقد كلم الحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة له، والله جل وعلا قادر على إنطاق كل شيء. بأن ربك أوحى لها يعني أذن لها، هي الآن ما أذن لها أن تقول، وإلا ممكن تشهد على كل إنسان لأنها تحفظ ما يعمل عليها. فإذا جاء الوقت المناسب يأذن الله جل وعلا لها بأن تنطق، تقول عمل علي كذا وكذا وعمل علي كذا وكذا وهكذا، وكما قال عليه الصلاة والسلام تحفظوا من الأرض، يعني اعلم أن الأرض التي تعمل عليها المعصية غدا ستنطق عليك بما فعلت، ما تقول ما يراني أحد ولا عندي أحد، الأرض عندك غير اطلاع الله جل وعلا، والله جل وعلا مطلع ولا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. بأن ربك أوحى لها يعني أمرها بذلك فتتكلم. اقرأ. وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية يومئذ تحدث أخبارها، فقال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل عبد وأمه، المراد بالعبد إذا قيل عبد وأمه الرجل والمرأة، وتسمى المرأة أمة الله. نعم. أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. تحدد اليوم والساعة والدقيقة ونوع العمل لأنها مطلعة تراه ومسجل فيها. نعم. وقوله تعالى بأن ربك أوحى لها، قال البخاري أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها، كذا قال ابن عباس أوحى لها أي أوحى إليها، والظاهر أن هذا مضمون بمعنى أذن لها. يومئذ تحدث أخبارها، قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر يتوجه ويسير الناس، والصدر الرجوع إلى الأماكن، والورود الإقبال على الشيء، يقال ورد إلى الماء يعني يعني انتهى غرضه من الماء وذهب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا يصدرون إلى منازلهم، انتهى العرض والحساب يصدرون إلى منازلهم، لكنهم يصدرون أشتاتا، بينهم تفاوت عظيم، تفاوت عظيم. أولا يصدرون جماعات، يعني جماعات زمر، وهم متميزون متفاوتون، منهم من يصدر إلى أعلى عليين، ومنهم من يصدر إلى أسفل السافلين والعياذ بالله في نار جهنم، والناس بين هذا وهذا، أهل الجنة والسعداء يتوجهون إلى الجنة وهم مسرورون فرحون وجوههم تضيء، وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها سوقا، ويزخون فيها زخا ويقذفون فيها قذفا والعياذ بالله، تسوطهم الملائكة حتى تدخلهم النار. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليروا أو ليروا قراءتان على البناء للمفعول والبناء للفاعل، البناء للمعلوم والبناء للمجهول. ليروا البناء للمجهول، ليروا البناء للمعلوم للفاعل. ليروا أعمالهم، ليروا نتيجة أعمالهم. فالمؤمنون يتوجهون إلى الجنة ليروا منازلهم ثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا، والكفار والفجار والظلمة والعياذ بالله يساقون إلى النار ليروا وليأخذوا نتيجة وجزاء فعلهم السيء والعياذ بالله. ليروا أعمالهم التي قدموها في الدنيا عملوها، لأن الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. يتمنى الكافر أن يعادل الدنيا ليعمل، يتمنى أن يطلب منه العمل في ذلك اليوم فلا يحصل له، يقال له هيهات، حينما طلب منك الإيمان بالله ما آمنت. وقوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا، أي أنواعا وأصناف، ما بين شقي وسعيد، ومأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدي أشتاتا فرقا. وقوله تعالى ليروا أعمالهم، أي ليعلموا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر. ولهذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة، المراد بالذرة والله أعلم أصغر شيء من النمل، هذه الذرة. يعمل وزن هذه من الخير يجد ثوابه، لا يضيع عند الله شيء. ومن يعمل مثقال ذرة من الشر يجد عقابه إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. فالخير محفوظ ولا ينقص منه شيء، لأن الله جل وعلا منزه عن الظلم، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهو جل وعلا يثيب على العمل الصالح وإن قل، والعمل السيء قد يواخذ الله جل وعلا به فيعاقب عليه، وقد يعفو الله جل وعلا عنه، لأن العفو عن السيء كرم وجود، والله جل وعلا أهل الكرم. فالذرة على قول جمع من المفسرين أن المراد به أصغر شيء من أنواع النمل، وقيل المراد بالذرة إذا المرء وضع كفه على مفتوحة الأصابع على الأرض فما يعلق من حبات الرمل الصغيرة، لأن الحبة الكبيرة ما تعلق، حبات الرمل الصغيرة تعلق بيده، هذه الواحدة منها ذرة يعني لا وزن لها. وقيل المراد بالذرة ما يرى من وهج الشمس إذا دخلت من قوة الغرفة أو المنزل، يعني إذا دخلت الشمس من قوة مثلا ما يرى في طريق الشمس، هذه اللي يرى في العين ولا يستطاع أن يمسك، يقال لها ذرة، يعني أنها أصغر ما يكون، أصغر ما يكون من الأشياء إذا عملها المرء خيرا فالله جل وعلا يثيبه عليها، وما عمله من سوء يعاقب عليها إن لم يعفو، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك داخل تحت المشيئة بما الصغائر والكبائر. قال مقاتل رحمه الله: نزلت في رجلين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نزلت في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة، وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة، ويقول إنما أوعد الله النار على الكافرين. فأنزل الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني لا تستقل الصدقة ولو بالكسرة القليلة من الخبز أو الحبة الواحدة من التمر. فقد جاءت سائلة إلى أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة ومعها ابنتان تقول لها، فسألت عائشة فلم تجد عائشة رضي الله عنها إلا تمرة واحدة، ما عندها في البيت شيء يؤكل إلا تمرة واحدة، فأعطتها السائلة هذه. فالسائلة هذه شقت التمرة نصفين بين ابنتيها ولم تطعم منها شيئا، فتعجبت عائشة رضي الله عنها وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءتها مرة أخرى سائلة أخرى فلم تجد عندها إلا 3 حبات من التمر ومعها ابنتان لها، فأعطت واحدة من البنات وتمرة، وأعطت الأخرى التمرة الأخرى، ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقتها بينهما نصفين ولم تطعم منها شيئا. الشاهد عندنا أن عائشة رضي الله عنها ما استقلت الصدقة بالتمرة الواحدة، 3 نفر البنتان والأم إلى عائشة، ما عندها إلا تمرة أعطتهم إياها يتصرفون فيها. فما يستقل الإنسان شيء بعد قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي شيء. والكلمة الطيبة صدقة، إذا لم يجد شيئا مطلقا فالكلمة الطيبة صدقة. ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في المعصية كما يقول بعض الناس أو الكثير من الناس، يقول الناس واقعون في أمور عظائم، إذا قلت له يا أخي هذا مثلا ما ينبغي والما يليق من مثلك وهذه سيئة، قال وين الناس واقعين في كبائر وأنت تنكر عليها، هذه بسيطة هذه سهلة. لا يا أخي، السيئات والمعاصي ما ينبغي أن يستسهل بها، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل السيئات هذه الصغائر إذا تجمعت أثرت وأضرت الإنسان، كحال القوم في البرية يريدون أن يطبخوا ما معهم فيذهبون، فهذا يأتي بعود وهذا يأتي بجذع وهذا يأتي بكذا وهذا يأتي بكذا، فيجتمع حطبا كثيرا يوقدون عليه وينضجون عليه ما أرادوا انضاجة، وهو مجتمع من أشياء صغائر. فكذلك السيئات الصغائر إذا تجمعت على صاحبها أهلكت. ولا ينبغي للإنسان أن يستسهل المعصية وإن كانت يسيرة وإن كان الناس واقعين في أكثر، فما يسوف لنفسه ويقول الناس واقعون في الكبائر، الناس كذا الناس كذا. عليك بنفسك واحذر السيئات أن تتراكم عليك فتهلكك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يعني من الخير الذي يحبه الله جل وعلا يرضاه، يره، وفي قراءة يره بالتسكين، وفي قراءة بالبناء للمجهول يراه، يعني يطلع عليه ويدركه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هل في الحمر زكاة، قال ما عندي فيها إلا قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان إذا حصل على نعمة وحصل على خير ونتائج مثل مثلا كما يقال مثلا في البقول والفواكه ونحوها هذه ليس فيها زكاة واجبة لكن فيها صدقة التطوع، الأشياء التي ينعم الله بها على عبده جل وعلا أكثرها ما فيها زكاة واجبة لكن فيها صدقة التطوع، فصدقة التطوع في كل شيء. فمن يعمل، أي إنسان يعمل أي خير وإن قل سيراه ويأخذ ثوابه بإذن الله، أو سيء سيراه ويعاقب عليه إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وذلك لما نزلت هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك فيردونه ويقولون ما هذا بشيء، إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، ويقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر، وحذرهم من اليسير من الشر فإنه يوشك أن يكثر. فنزلت فمن يعمل مثقال ذرة، يعني وزنا أصغر النمل. وقال بعض المفسرين رحمهم الله هذه الآية في حال الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه في حال الدنيا بالنسبة للسعداء والأشقياء. فالكافر إذا عمل في الدنيا خيرا وإن كان مثقال ذرة فإنه سينال ثوابه في الدنيا بالصحة والعافية وسعة الرزق والولد والجاه وغير ذلك من النعم التي يعطيه الله جل وعلا ثوابه عليها في الدنيا، ثم ينتقل إلى الدار الآخرة ولا يبقى له حسنة، لأن حسناته التي عملها أثيب عليها في الدنيا، لأن الكافر قد يصدر منه شيء من الحسنات التي يحمد عليها من العطف والحنان والرفق والصدقة ونحو ذلك، فيثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا ولا يبقى له شيء في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بالنسبة للمؤمن، إذا عمل سيئة الله جل وعلا يعاقبه عليها أو يعفو عنه في الدنيا، يعاقبه عليها بما يصيبه من الهم والغم والشوكة والأذى، يعني سيئاته في الدنيا يأخذ عقابها في الدنيا فيقدم إلى الآخرة إلى ربه جل وعلا، وحسناته موفورة وسيئاته محيت عنه في الدنيا. والكافر يقدم على الله في الآخرة وسيئاته موفورة وحسناته قد أثيب عليها في الدنيا، هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله، ولا منافاة أن يراد بها هذا وهذا، والله أعلم. وهذا من بلاغة القرآن واتساع معانيه لأمور كثيرة. نعم. وقوله خيرا يره يعني في كتابه ويسيره ذلك، قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات، فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة عشرة، ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات، فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: بينما أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه: فمن يعمل إلى آخرها. فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله، إني لراء ما عملت من مثقال ذرة من شر. يعني أطلع على هذا ومعاقب عليه يا رسول الله. فقال: يا أبا بكر، أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر، ويدخر لك ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.